طبعي وش ندير الغيرة فيها لدة ومرارة من عاشق هي أجمل تعبير مغيارة ويلا قالوا مغيارة مغيارة وهذا طبعي وش ندير الغيرة فيها لدة ومرارة من عاشق هي أجمل تعبير بلا بها غير خسارة خسارة وانا بعد عندي علاش نغير غيارة طبعي واش ندير الغيرة فيها لدة ومرار للعاشق هي أجمل تعبير مغيارة ويلا قالوا مغيارة مغيارة وهذا طبعي واش ندير الغيرة فيها لدة ومرار للعاشق هي أجمل تعبير لا بها غير خسارة خسارة وأنا بعد عندي علاش نغير مغيارة وبالغيرة تعلم شروط الحب أنا مغيارة الغيرة سبار دقة قلبي واللي ما يغير ما يعرفش يحب أنا مغيارة مغيارة وما عندي علاش نخبي وبالغيرة تعلم شروط الحب قلبي واللي ما يغير ما يعرفش يحب ليش مخبي وبالغير اتعلم سورة الحب. انا بغيارة الغيرة اختبار لضغطة قلبي واللي ما يغير ما يعرفش يحب. انا بغيارة مغيارة وما عندي علش مخبي وبالغير اتعلم سورة الحب. انا مغيارة الغيرة اختبار ضغطة قلبي واللي ما يغير ما يعرفش يحب. انا مغيارة مغيارة سيقلب ما دايره فيا خلتني نحس باللي عندي قلب. انا عندي قلب عندي